One. هذا يكلف كم؟ هذول يكلفوا كم؟ هذولاك يكلفوا كم؟ هذا الكتاب يكلف كم؟ هذه السيارة تكلف كم؟ هذول الأقلام يكلفوا كم؟ Two. بيت يكلف كثير. سيارته كلفته كثير. بيتها كلفها كثير. ساعتي كلفتني كثير. الكراسي كلفوا كثير. سيارة الشركة كلفت كثير. المطار الجديد كلف كثير. Three. راح بلا فلوس. راح من غير أخوه. راح من غير ولدهم. راح بلا كتبه. راح من غير إخوانه. راح من غير ساعته. Four. أديك عشرة. أديك فلوس. يديك فلوس. تديك فلوس. تديني فلوس. يديهم فلوس. يديهم سعر طيب. يدونا سعر طيب. لازم يدونا سعر طيب. لازم يدونا سعر محدود. Five. أديت للرجال 5 ريال. أديت الرجال 3 قروش بس. أدي الرجال 3 قروش بس. أدينا الرجال 3 قروش بس. أدينا الرجال 11 ريال. أدتنا 11 ريال. أدتها 11 ريال. أدتها الواجب. أدتها ساعتها. أدتني ساعتها. Six. مبروك على السيارة الجديدة. مبروك على الساعة الجديدة. مبروك على الولد الجديد. مبروك على كتابك. مبروك على البيت الجديد. مبروك على السيارة الجديدة.